أنا عندي في الحاشية يقول في العبارة غموض وتتطبق إذا زدنا أنه لتكون ثم تجد أنه قد ابتليت. وفي المطبوعة العبارات جاءت هكذا ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت. وفي المطبوعة في الصور والأصوات الجميلة. وفي سماع القصائد قال سماع بدون الباء. الأنجلة ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب سماع القصائد لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حل الظالمين. لأنجلة الله أوضح نسخة لإصلاح لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الله. لا ينطبق على الأناشيد التي يفعلونها الصوفية. ينطبق على بعض الموجودة حاليا الصوفية مثل أناشيد إخوان الصفا نفس عبارات إخوان الصفا. إيه على كل حال إذا انطبق ينطبق، لكن غالب الأناشيد عندهم ظاهرة فيها بس حماس وشجاعة فيها تقريب وفيها الحان. لا هذه ما يجوز، هذه لا تجوز. وقال سبحانه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل من أخفى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. وأما مشابهة هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن نقبل الحق من أي طائفة سواء من المتعبدة والمتصوفة أو من المتفقهة وعلماء الشريعة. أما أن لا نقبل من هؤلاء شيئا ونقول كل فعل خطأ فليس بصحيح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يجلس إلى بعض المتصوفة ليلين قلبه، لأن عندهم من تلين القلوب والعزوف عن الدنيا ما ليس عند غيره. فلا هذا ولا هذا، خذ الحق من أي إنسان كان سواء من المتصوف أو من المتفقه أو غيره. وأما مشابهة لهؤلاء مشابهة هذا الإمام لليهود والنصارى أن المتصوف لا يرون علماء الفقه والشريعة شيئا، وهم علماء الفقه والشريعة لا يرون إيش المتصوف شيئا. وأما مشابهة فارس والروم نعم هي بين فرق قبول الحق منهم نقبل الحق ونرفض الباطل. التعلم على أيديهم ربما يغريهم ويستمرون على ما هم عليه ويغر غيرهم أيضا، يقول فلان يدرس عليه فلان يدرس عليه فلان يتلقى عنده العلم فيحصل ذلك فغرر كثير. أما قبول الحق فأقول أقبل الحق من أي إنسان حتى من اليهودي والنصراني وحتى من الشيطان وحتى من المشركين. لا لا ما هو شيء أسأله راح الحلقة، لا يدعوه يسمعه يقول يجلس بنا يعني بعض الطلبة قد يتقصر بعض المناجين بعض الأعوان ما في شك في أحيان لا بأس. نعم إذا كان في بعض البلاد لا يجد الواحد يجد من يدرس عليه إلا ما عنده بالآن إما بلا في اعتقاد أو في عمل ماذا يقال له؟ ألا يمكن أن يقرأ من الكتاب؟ بل